بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 84 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب المعاملات. وكنا نتكلم في باب الإقرار، وذكرنا في آخر ما وصلنا إليه في أحكام الاستثناء، أحكام الاستثناء، واليوم نتابع في ذلك. نعم. قال: ومن أقر بمئة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه المئة إلا قيمة الدينار أو القفيز. جميل. الآن أخواننا، إنسان قال لك علي مئة درهم، هذا الإقرار، لكن في عنا استثناء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء المعتاد أن يقول لك عندي مئة درهم إلا 10 دراهم، يعني أن يستثني الدراهم من الدراهم. لكن هم ماذا فعل؟ استثنى من الدراهم دينارا أو قفيزا. شو القفيز؟ يعني مكيال من القمح أو ما شابه ذلك. إذا استثنى من الدرهم خلاف جنسه. الأصل أن يستثني الدراهم من الدراهم. طيب ما الحكم لو استثنى الدينار من الدراهم؟ ما الحكم؟ ما الحكم لو استثنى قفيزا من القمح من الدراهم؟ قال: هذا جائز، ويسقط من الدراهم مقدار قيمة الدينار، ويسقط من الدراهم مقدار قيمة قفيز من القمح. يعني الدينار كم درهم بيطلع؟ مثلا 10 دراهم. إذن له عنده 90 درهما. ليه؟ أسقطنا قيمة الدينار من الدراهم. طيب الآن لو قال له عندي 100 درهم إلا قفيزا من قمح، ما الحكم؟ نقول: كم قيمة قفيز قمح؟ قيمته 20 درهم. إذا نسقط من 100 قيمة هذا القفيز. نعم. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد. وكذلك كل ما يكال، ما يباع كيلا يعني كالقمح، أو يوزن، ما يباع وزنا، أو يعد من المعدود المتقارب. ولو استثنى ثوبا أو شاة أو دارا لا يصح. لو قال له لك عندي 100 درهم إلا ثوبا إلا شاة، هنا قال ما الحكم؟ قال: لا يصح هذا الاستثناء. ليه؟ قال: لأن الاستثناء ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا. الأثواب تختلف، مثل إلا شاتا الشياه أيضا تختلف. إذن هنا أخوان أعطانا قاعدة أن الاستثناء من الجنس لما هو معدود أو مكيل أو موزون جائز ويعتبر بالقيمة، وأما المعدود المتفاوت الذي لا يثبت في الذمة فإنه لا يجوز فيه هذا الاستثناء. نعم. وقال محمد: لا يصح في الكل، لأن المستثنى غير داخل في الإيجاب. نعم، يعني الدينار ما دخل بالمئة درهم حتى نخرجه بالاستثناء، والاستثناء لماذا؟ لإخراج ما كان داخلا. طيب كيف نخرج الدينار من الدراهم؟ كيف نخرج الدينار من الدراهم؟ لما قلنا جاء القوم إلا زيدا، زيد من القوم فأخرجناه لأنه دخل مع القوم، لكن الدينار هنا ما دخل مع المئة. هنا أخوان إشكال الذي أتى به الإمام محمد، وبناء عليه قال: هذا الاستثناء لا يصح. نعم. والاستثناء ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه فلا يكون استثناء. نعم. ولهما أن ما يجب في الذمة كله كجنس واحد. نظرا إلى المقصود. شوفوا إخواننا الكلام الذي قاله أبو حنيفة أبو يوسف أن ما يثبت في الذمة كله كأنه جنس واحد. هلا الدراهم والدنانير تثبت بإيش في الذمة؟ أنا الآن إخواننا لو أنا اشتريت سيارة قال لي واحد الآن علي سيارة حقها 1,000,000 ليرة ترى اشتريت قال لي أعطيني حقها ترى أجبك حقه وجاي أنا معي حقها؟ لا. طب بالبيت؟ ما معي. في صندوقي؟ ما معي. طب شلون اشتريت؟ هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ قال صحيح. طيب أين الثمن؟ الثمن مو موجود معي. قال هنا الثمن يثبت في ذمتي أنا الآن. روح لعند إنسان بجيب منه مال قرض وبعطيه لهذا البائع، تفضل هاي ثمن السيارة. طيب كيف جاز البيع مع أنني لا أملك المال؟ لماذا أيها الإخوة؟ لأن الثمن يثبت في الذمة. إذن الدراهم والدنانير والبكيلات والموزونات وهذه الأشياء تثبت في الذمة، يعني لا تثبت بالأعيان. يعني لو أنا هلأ معي 1,000 ليرة سورية قلت لك أنا بيعني هذا الغرض بكم؟ 1,000 ليرة سورية. تقول 1,000 ليرة هاي ديك قدامك، قال لي بعتها كده اشتريت ضبيتها وطالعت غيرها، شو الحكم؟ يجوز. ليش يجوز؟ مو لأنه إخواننا هاي 1,000 هاي مثل هاي، مو مشان هيك. التعليل الدقيق لأن الثمن المترتب لك علي أين ثبات؟ ليس في عين 1,000 وإنما في ذمتي، وبالتالي أنا يجوز لي أن أبرئ ذمتي بهذه 1,000 أو بهذه 1,000، لأن حقك ثبت أين؟ في الذمة. لذلك شو قال أبو حنيفة؟ الدراهم والدنانير وإن كانت في الظاهر أجناس متعددة كما قال إمام محمد، لكن لما كانت جميعا تثبت في الذمة، صارت كأنها جنس واحد، لذلك جاز أن نستثني الدينار من الدرهم من الدراهم. لماذا؟ لأن الدينار والدراهم كلاهما يثبت في الذمة فصار كجنس واحد. كجنس واحد نظرا إلى المقصود. نظرا إلى المقصود، ما هو المقصود من الدرهم والدينار؟ الثمنية. وهو الثمنية التي يتوسل بها إلى الأعيان. يتوسل بها إلى الأعيان. يعني أنا بدي أشتري مثلا ثوبا بدفع حقه مال لأتوصل به إلى هذا الثوب. أريد أن أشتري طعاما بدفع مال و بتوصل به إلى الطعام. لذلك قالوا إخواننا المال قيمته عندما ينفق. المال أين تصير له قيمة؟ أنت عندما ينفق. أما إذا ما أنفقته في الصندوق ما له قيمة. المال في الصندوق إخواننا ما له قيمة، قيمته متى؟ عندما يقابل بالأشياء. أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا. الثوب والشات يعني والدار ليس بثمن أصلا، لذلك يثبت بالعين لا في الذمة. يعني لو أنا بعتك هذا الثوب قلت لك بعتك الثوب هذا 1,000 ليرة سورية كده اشتريت، هل يجوز لي أني بدله وأعطي غيره؟ لا. ليه؟ لأنه تعلق حقك بالعين لا في الذمة، لذلك هل يجوز أن أبيعك شيئا معدوما غير موجود؟ لا. ليه؟ لأن المبيع يتعلق الحق بعينه، أما يمكن أن أشتري بثمن غير موجود. ليه؟ لأن الثمن يثبت أين؟ في الذمة. أما الثوب وأخواته ليس بثمن أصلا حتى لا يجب في الذمة عند الإطلاق. نعم. وإنما يجب الثوب نصا لا قياسا، فما يكون ثمنا يصلح مقدرا للدرهم فيصير بقدره مستثنى. فما يصلح أن يكون ثمنا كالدينار والمكيلات والموزونات. اي قال يقابل بالدرهم باعتبار القيمة. فلو قال له لك علي 100 درهم إلا دينارا نسقط من الدراهم مقدار الدينار، لأن الدينار والدراهم جنس واحد باعتبار الثمنية، فيصير بقدره مستثنى وما لا فلا. نعم. فيبقى المستثنى مجهولا فلا يصح. نعم. ولو قال له علي 1000 إلا شيئا لزمه نصف 1000 وزيادة، والقول قوله في الزيادة. قول مين؟ قول المقر. نعم. لأن الجهالة في المقر به غير مانعة، ففي المستثنى أولى. لأن الجهالة في المستثنى به، يعني لو قال له لك علي شيء، هي المقر به مجهول، شو الحكم؟ صح الإقرار ولزمه البيان. فإذا كانت الجهالة في المقر به ما بتضر، شلون بقى في المستثنى؟ أولى ألا تضر. ففي المستثنى أولى، إلا أن قوله شيء يعبر به عن القليل عرفا فيكون أقل من الباقي. نعم. ولو قال يعني لك علي 1000 إلا شيئا يجب عليه 500 فأكثر، يعني بده يكون المستثنى أقل من 500. ولو قال له علي 100 درهم إلا قليلا، قال أبو حنيفة عليه 51. ولو قال 10، ليش 51؟ لأنه هي الأقل، 49 تسقط ويبقى عليه 51، هي أسقطنا الأقل وثبت الأكثر. ولو قال 10 إلا بضعها، إلا بضعها فعليه أكثر من النصف. ولو قال 10 إلا بعضها فعليه أكثر من النصف. ولو قال له علي 1000 درهم إلا 10 دنانير إلا قيراطا، لزمه 1000 درهم إلا 10 دنانير إلا قيراطا، لأن استثناء 10 دنانير صحيح، واستثناء القيراط من 10 صحيح أيضا. يعني نسقط الدين القيراط من الدنانير، ثم ما بقي من الدنانير نسقطه من 1000 درهم. سبحان الله أخوانا، دول مسائل البعض يسمعها فيظن إن شو هالدروس هاي، شو هالكلام هذا، يعني شو الفقهاء عم يلعبوا. الحقيقة أخوانا هذا مو لعب يا جماعة، وإنما هذا تدريب على فهم الكلام بالقواعد. الآن كل مثال من هذه الأمثلة هو عبارة عن قاعدة من قواعد الإقرار، قاعدة من قواعد الإقرار. هو الآن يدربك كيف تفهم كلام المقر، كل كلمة ما مدلولها، لأن المقر إخوة بيحكي وبيجي بيسألنا، طيب كيف نفهم كلامه؟ نفهم كلامه بناء على هذه القواعد، وكل مثال هو حقيقة بدل على قاعدة من قواعد الإقرار. لأن الاستثناء من الاستثناء صحيح، الاستثناء من الاستثناء صحيح. قال لك علي 10 إلا 9 إلا 8، لك علي 10 إلا 9 إلا 8، شو بنساوي؟ نسقط 8 من 9، شو بيبقى عنا؟ 1. كأنه قال لك علي 10 إلا 1. نعم. ويلحق بالمستثنى منه قال الله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. ما شاء الله، استثنى المرأة من آل لوط، وآل لوط مستثنون من أهل القرية، هي استثناء من الاستثناء. استثنى آل لوط من الهالكين، ثم استثنى امرأته من الناجين، فكانت من الهالكين. قال ولو قال غصبته من زيد لا بل من عمر فهو لزيد وعليه قيمته لعمر لأن قوله من زيد إقرار له. يعني الآن إخوان أنا معي غرض، قلت لك هذا الشيء غصبته من زيد لا من عمر، إذا أنا الآن إخوان أردت أن ألغي إقراري بزيد وأثبته إيش لعمر، ما الحكم؟ القاعدة إخوان هل يجوز الرجوع بالإقرار؟ الجواب لا، إذا يثبت هذا الغرض أنني أقر به لزيد. طب كلمة لا بل لعمر هذا إقرار ثاني، طب هذا الغرض واحد أدفعه لمن؟ للمقر له الأول وهو زيد. طب عمر قال أعطيه قيمته، أعطيه قيمته. لاحظين إخواننا كل مثال عم يوضح لنا قاعدة من قواعد الإقرار. لأن قوله من زيد إقرار له ثم قوله لا رجوع عنه فلا يقبل. تمام، كلمة لا رجوع عن الإقرار لزيد ولا يصح الرجوع في الإقرار. وقوله بل من عمر إقرار منه لعمر وقد استهلكه بالإقرار لزيد فيجب قيمته لعمر. ما شاء الله. ولو قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه ألفان استحسانا، وفي القياس يلزمه ثلاثة آلاف وهو قول زفر. إنه قال له لك علي ألف لا بل ألفان، لما قال لا الإسقاط للألف، بل ألفان صاروا ستة آلاف، صاروا لاتفقنا كلمة لا رجوع ولا رجوع في الإقرار. إذا القياس يعني القواعد تقتضي أن يجب عليه ثلاثة آلاف، وهذا ما قاله زفر، هذا هو القياس. والاستحسان يعني لماذا خالفنا القياس وتركنا القاعدة الأصلية؟ لماذا لم نقل عليه ثلاثة آلاف كما يقضي القياس وقلنا عليه ألفان استحسانا لي؟ نعم. ولو قال غصبته عبدا أسود، ما فهمنا. ولو قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه ألفان استحسانا، وفي القياس يلزمه ثلاثة آلاف وهو قول زفر. ولو قال يعني ما قال ليش أخوانا، يعني الظاهر أن الألفان ما فيها إلغاء للألف وإنما فيها زيادة عن الألف، لما قال له لا بل ألفان هذا مو رجوع عن الألف وإنما زيادة عليها، لذلك قلنا استحسانا يلزمه ألفان لا ثلاثة. ولو قال غصبته عبدا أسود لا أبيض لزمه عبد أبيض. ولو قال غصبته ثوبا، ما فهمنا. لو قال له ولو قال غصبته عبدا أسود لا بل أبيض، هيك لا بل أبيض، هنا رجع مو عن الإقرار كله بس عن الوصف، لم يرجع عن العبد وإنما رجع عن إيش؟ عن وصفه. الرجوع عن الوصف جائز، الرجوع عن الوصف جائز، أما الرجوع عن أصل الإقرار لا يجوز. هلا هون قال إخواننا لما قال لا راجع على إيش؟ على الصفة وهي السواد، ماذا أثبت مقابلها؟ صفة أخرى وهي البياض، هذا مقبول. لزمه عبد أبيض. ولو قال غصبته ثوبا، هلا أنت الآن لو ما نبهك عليها هي وجاب لك واحد مثال قال لك غصبته ثوبا أسود لا بل أبيض، شو بتساوي أنت الآن؟ تقول لا معناها يلزمك ثوبان، واحد أسود واحد أبيض، هيك القاعدة. لا طول بالك، هذا مو رجوع عن الإقرار، هذا فقط رجوع عن الصفة، أما الثوب ثابت، لذلك الرجوع عن الصفة يجوز، أما عن أصل الثوب لا يجوز. شوف التفريق هذا. ولو قال غصبته ثوبا هرويا لا بل مرويا. لا هرويا مرويا. ولو قال غصبته ثوبا هرويا نسبة إلى بلدة هرات، لا بل مرويا نسبة إلى بلدة مرو، هذول نوعان من الثياب، ثياب هروية ومروية لزماه. وكذا له علي كر حنطة لا بل كر شعير لزماه، لأنهما جنسان وشيئان مختلفان. ولو قال، يعني لما قال له علي كر حنطة، شو الكر إخوانا؟ يعني مثل شوان، كيس حنطة. له علي كيس حنطة لا بل كيس شعير. ها. لما قال لا، هذا إلغاء لأصل المادة، لأصل الحنطة. طيب بل كر شعير أثبت شيء آخر، وماذا نقول؟ الرجوع عن الإقرار الأول لا يجوز ويثبت الثاني، فعليه كيس حنطة وكيس شعير. ولو قال لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان لزمه المالان، لهذا ولهذا. ولو قال له علي ألف لا بل خمسمائة لزمه الألف، والأصل في ذلك أن لا بل متى تخللت بين المالين من جنسين لزماه، وكذلك من جنس واحد إذا كان المقر له اثنين، وإذا كان واحدا والجنس واحد لزمه أكثر المالين. جميل. لأن لا بل لاستدراك الغلط، والغلط إنما يقع غالبا في جنس واحد، إلا أنه إذا كان لرجلين كان رجوعا عن الأول فلا يقبل. لما قال هذا المال لزيد لا بل لعمرين، شو قلنا؟ المال واحد والمقر لهما اثنان. ويثبت للثاني بإقراره الثاني، وإذا كان الإقرار الثاني أكثر صح الاستدراك ويصدقه المقر له، وإن كان أقل كان متهما في الاستدراك. لو قال له لك علي ألف إلا خمسمائة يثبت الأكثر، والمقر له لا يصدقه فيلزمه الأكثر. نعم. وجه قول زفر، زفر بإيش؟ لما قال بالقياس، أنه أقر بألف فيلزمه. طبعا لما قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه الثلاثة. وجه قول زفار، نعم، أنه أقر بألف فيلزمه، وقوله لا رجوع فلا يصدق فيه، ثم أقر بألفين فصح الإقرار، وصارت كقوله أنت طالق واحدة لا بل اثنتين. وجوابه أن الإقرار إخبار يجري فيه الغلط فيجري فيه الاستدراك فيلزمه الأكثر، والطلاق إنشاء. الطلاق ما هو إخبار بالطلاق، وإنما إنشاء للطلاق فلا يقع به الغلط. فلو قال لها أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع عليه ثلاثة. ولا يملك إبطال ما أنشأ فافترق. قال ومن أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل، وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه. وصورته إذا قال له علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة، هنا أقر بشيئين كر حنطة وكر شعير، نعم، واستثنى أحدهما إلا كر حنطة، ما الحكم؟ هذا باطل، لأنه رجوع عن الإقرار ولا يصح. أو قال إلا كر حنطة وقفيز شعير فهذا باطل. هنا استثنى إيش؟ كل أحدهما وبعضا آخر. وقال يصح استثناء القفيز وهو نظير اختلافهم في قوله أنت حر وحر إن شاء الله وأنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، فإنه يبطل الاستثناء عنده ويقع الطلاق والعتاق. وعندهما الاستثناء صحيح لأنه كلام متصل، لأن قوله إلا كر حنطة استثناء صحيح لفظا إلا أنه غير مفيد. وإذا كان كلاما متصلا كان استثناء القفيز متصلا فيصح. هذا قول الصاحبين أنه بهذه الصورة إذا استثنى كل أحدهما وبعض الآخر بطل استثناء الكل وجاز استثناء البعض. ولأبي حنيفة أن استثناء الكر باطل بالإجماع فكان لغوا، وكان قاطعا للكلام الأول فيكون الاستثناء منقطعا، وهكذا قوله وثلاثا وحر لغوا لا حاجة إليه. وهكذا قوله ثلاثا وحر، وهذا قوله ثلاثا وهكذا قوله وهكذا قوله ثلاثا وحر ثلاثا وحر. أيوة، يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، أو قال له أنت حر وحر إن شاء الله، كلمة ثلاثا هي زيادة لغو، وبما أنها زيادة ولغو تقطع الكلام وتقطع الاستثناء. لغو لا حاجة إليه، ولو قال إلا قفيز حنطة، هنا استثنى بعض أحدهما فقط، أو إلا قفيز شعير صح الاستثناء لعدم تخلل القاطع. نعم. وكذا لو قال إلا قفيز حنطة وقفيز شعير استثنى بعض كل منهما، لأن قوله إلا قفيز حنطة استثناء صحيح مفيد فلا يكون قاطع، فيصح العطف عليه فيلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيز حنطة وقفيز شعير. قال سبحان الله، أخواني اللي يعني بتدرب على المسائل هي يستطيع أن يفهم البحث بشكل جيد. الخطأ أن تحفظ المسألة دون تعليلها، لأنه الآن مو الغاية تحفظ أنت الأمثلة، الغاية تحفظ القواعد، لأنه هلا الآن ما حيجي عندك إلا واحد يقول لك والله يعني إنه له علي كر حنطة إلا كذا، رح يقول لك المثال يعني قريب من هذا، فأنت الآن بتفهم القاعدة وتعرف تطبقها بشكل صحيح. نعم. قال واستثناء البناء من الدار باطل. نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.